والموت مزوادته بين وصوامك هو الموت كما نداد يبقى نانا قول بس يا ايه اللي يا ماما سارة اقرأ يا اللي يا ماما سارة تنزلي اللي يا ماما تاسا يا بي الذي بيارا اللي بيقعد هو يا ميقعد هو يا مالي بي الذي بيارا الذي جونا دقونا بلتكرو ار الذي بيارا ميبا تلو على واقلو ميبا تلو على واسو بياك اردو يا علم يا كلمة والموت مزوادته بينهما Adu ya kemun wala ira adu ya le jato Adu ya kemun wala ira adu ya le jato Adu ya kemun wala ira adu ya le jato Ul matu Ula wadi tu baina uma Ul matu Ula wadi tu baina uma Ula matu Ula wadi tu baina uma Adiniya قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم المريل ضيف العيس ما دام في مرله يقول له كل يوم اعمل سبعين شهيدا فينفع الله من مرله خرج من جنوبه كيوم ولدته امه ويقول يا ليه بالموت ادي له لجد بغير حساب أدر يا كرم ولا إله يا نجد أدر يا كرم ولا إله يا نجد أدر يا كرم ولا إله يا نجد والموت متواجد بين الماء والموت متواجد بين الماء والموت متواجد بين الماء والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ستكون له درجة عند الله تعالى يبلغها بأعماله وسيبتلى ببلاء جسمه يبلغها بذلك أدعو يا كرم ولا إله يا كرم أدعو يا كرم ولا إله يا كرم والموت متواجد بين الماء والموت اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وقالوا عليه بالموت كوف لالو سرد عزيبه كوف لالما نعمك اللي يا سالي أبتني نعلق أسي الله تقاما وعلا تقاما تقاما من يمتا أدي الله اللي جانتا بغيري يسابي على يادو أرجينا رالو بغيري يسابي أما كانوا قرشري يا راتبا نوال مدينة بكاتدا يا راتبا نوال مدينة بكاتدا على نبي محمد Allah kan tawaru Allah tiangi ni Allah tan no do may atiangi ni atana jurumu do may wala les la Allah ka wajurumu bi kafara ka sande ya jurumu ka banda penya bana Allah ya ta ya rakiba Ala nabi Muhammad. Limi meka jurumu ndeyi ala kira ko yeki ya duwe ala ya nyini ka daraja do diama ala daraja do awalon ti siama ake walon ti asye ala daraja ma ata yu muta labi bala yafu jifimi wala ya gyarule nila kanduru duwe ka la afarika wa bulugu wa bijalika ita kasi ala daraja ma rijinara adunu ya kelmu wala irate ya lejata adunu ya kelmu wala irate ya lejata kelmu Ala nabi Muhammad Ala nabi Muhammad Mamoti. Nam. Alem Mamaka Take Kaba. Nam. Anga Nakaba. Nam. And what a Kayera Kumu. Come over Tabuki, Lila Babi Malau. Come over Tabuki, Lila Babi Malau. Come over Tabuki, Lila Tabuki, Wanda, Lala. Come over Tabuki, Wanda, Lala. Come over Tabuki, Lila Babi Malau. Come over Tabuki, Lila Babi Malau. Come over Tabuki, Wanda, Lala. Come over Tabuki, Allah Allah sanati walla o anira musaliya ni mogo mogola kanani koñuman geley koñuman geley yagani ala koto woko koñumon siya tan o sarala ñadima o koñumon siya tan Allez maman, ma grand frangé doualé, la vie d'arrivée. فصدق واقم من سؤالينا ومن يظهر الله نفسه جاج اجلها والله خبير بما تعملون وهي ميالا كابوتا على كون نفر من اجلما على يغب ورا على سرق بورا على نيامي كيارا نيا سيما نار كلمة با انا باتي افو لولا ارسلني الى اجل قريب فصدق قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا هم عليه ولا هم يجنون نعم ولا لك عفوا قرنرا أقول وان بكو مما رجتناكم نعم جل رسالك بفهم من غادير ما نفرو من غاكرا فهمتا رسالك بوارا أنا نياني جارا أنا من أفضل بوكي مما رجتناكم أفضل بوكي مما رجتناكم نمي بسو بياكرا واسو مني ياسو بيارا نمي فرفغرا واسو مني ياك بفرفغرا نمي بسو نغرا واقو نعم ارانا جيد يدري امرنا مادري مادري فيقولا قال كلمي تيانا نعمتا نعم اكنا باقا نكيافو ربي يعني يا لولي لولا عبيتاني على فوتي كانو تغندي الى جالي اكيلا جالي مادري مجالي على فوتي كانو تغندي الى جالي اكيلا جالي مادري Nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nam nafuru demu ama yeji kiara ni asalaka shiu lina kajifo mulika kebin ala kesele kafo kwa benda ya buwa nyako na haya mwole kanda nizibo ka alaka ni akile kuyera matadata wa kumu minazali matadata wa kumu minazali matadata wa kumu minazali ale ale ale ale na mrotike mwajui ale moro pale ni asala kase vena kese nipo akwala akwala kikandundi kala jale duwaman yoduma nyele lejale duwaman kaduma kato dada nyele kato dada nyele kato dada kato dada kato dada kato dada kato dada kato dada kato dada Allah gir diye wa Allah Nabi Muhammad ya salami Allah Nabi